لا شاهد له ممن ظلم. يعني ان ظلمت واحد خفية ولا فيش حج عليك في انك انت ظلمته، فالحجة عند الله انك ظالم له، وهو على كل شيء شهيد. وبعد ذلك يعرض الحق سبحانه وتعالى لجزاء الفئة الاولى، فيقول ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هنا تجد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، تجد ان الحق سبحانه وتعالى يعامل الخلق معاملة رب. ومعنى معاملة رب انه لا توجد عنده لدادة، مهما فعل الكافر وبعد ذلك يؤوب ويتوب وينوب الى الله كأن شيئا لم يكن. الله، يبقى ما فيش لدادة، مش اي معصية تيجي توجد عنده لدادة، حتى وان امن بعد ذلك ظل اثر المعصية عنده. ليه؟ لان الله لا ينفعل للاشياء، انما هو من اجل الاشياء. لان كفر الكافرين، ماذا يصنع مع الله كفر الكافرين؟ اينقصون من ملكه شيئا؟ طاعتهم اتزيد في ملكه شيئا؟ اذا المهم غيرة من الصانع على الصنعة فقط، غيرة من الصانع على الصنعة فقط. فيجي الحق سبحانه وتعالى يعطي هذا المبدأ. هذا المبدأ اسمه حسم للشر. ازاي؟ قال لك لان العاصي لو انه كفر وطغى وتجبر وصنع ما صنع ثم بعد ذلك لا يقبله الله، ماذا يكون موقفه في الوجود والكون؟ ما دام خسرت خسرت، فليأخذ حظه في ذلك الوجود جبروتا وطغيانا. لكن الحق سبحانه وتعالى حتى هؤلاء يقول اللي يتوب انتهت المسألة. إذن فلم يقطع الرجاء والأمل حتى في من كفر وطغى وتجبر وفتن مؤمنين ومؤمنات. إذن معنى ذلك أن الله يريد أن لا يستطرد صاحب الشر في الشر، لأنه لو ما كانش فيه مغفرة كانت بقت شغل سودي، يبقى كل واحد عمل ذنب ولا أي حاجة يفضل بقى فيه ويعيش في الأرض فساد. فإذن قول الحق سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يبقى حث على أن الإنسان حين يتوب التوبة تجذب ما قبلها وينتهي كل شيء، وذلك يدل على أن صلة كل الخلق بربهم صلة مربوب برب، مش عداوة، مش بمجرد ما أذنب ذنب الذنب يظل في النفس، لا. ولذلك تجد سيدنا عمر لما قال له وحشه قال وماذا أصنع به وقد هداه الله للإيمان، إيش أنا سويه؟ يبقى المسألة انتهت. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، والحريق لون من جهنم، إنما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يأتي بلقطة في النار ذات الوقود اللي هناك ويجيبها هنا، أو أن عذاب جهنم ليس كل النار، في عذاب بالزمهرير البرد الشديد، يبقوا حيجمعوا بين اللونين. ولذلك عطف لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أو أن المعنى الذين كفروا بالله نوعين، كفر ولم يتعرض لمؤمن ليحسنه، ذلك مجزي أو غير مجزي؟ يبقى مجزي. طيب كفر وتمادى حتى فتن مؤمنا في إيمانه، يبقى مش لازم يكون له جزاء مناسب لهذا؟ وإلا أيستوي رجل كفر بالله فقط ولم يتعرض لمؤمن بالله ليفتنه في دينه، ورجل كفر بالله وتعرض لمؤمن يفتنه في دينه؟ يبقى لازم له اثنين. إذن فلهم عذاب جهنم على كفرهم وإن لم يتعد ذلك إلى المؤمنين ليفتنهم في دينه، وبعدين لهم عذاب الحريق لأنهم تعدوا وفتنوا الناس في دينهم وحرقوهم بالنار. يبقى إذن الجزاء أيضا بيتضاعف. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إذا كانت القصة في أصحاب الأخدود، فالحق سبحانه وتعالى

عند قوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. بظلام. واحنا عندنا قضية، هذه القضية أن صفة المبالغة إذا أثبتت ثبتت الصفة المحضة، يعني غير المبالغة. فإذا قلت فلان علام أو علامة يبقى ثبت له أنه عالم ولا ما ثبتش؟ من باب أولى يبقى عالم، ما دمت أثبتت له الوصف الكبير يبقى لازم له الوصف. فمن أثبتت له أنه علامة تبقى أثبتت له أنه علام بدون تاء، وأثبتت له أنه عالم، لأن ما أثبتته الأقوى يثبت به الأقل والأضعف. لكن إذا نفيت صفة المبالغة، أيستلزم ذلك نفي الصفة الأصيلة؟ لا. تقول فلان ليس علامة، طب ما يمكن عالم بس يمكن.